تفسير الآية 43 من سورة يوسف. يقول تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أي هذا بيان لمجيء فرج الله تعالى ليوسف صلى الله عليه وسلم بخروجه من سجن معززا مكرما وكيفية حدوث ذلك. وهكذا حينما يريد سبحانه رفع اختباره عن أحد حيث قد حقق هدفه ييسر له أسباب ذلك، والذي كان سببا هينا إذ هو مجرد رؤيا للملك، لكنها رؤيا هامة حيث تتناول المجتمع كله، ويفشل أهل الخبرة حوله في تأويلها، ليكون الذي ينجح في ذلك يوسف بترتيب وتيسير وفضل ورحمة ونصر من الله تعالى، لتظهر مكانته وحكمته وأهليته لإدارة شؤون البلاد. أي وقال ملك مصر في ذلك الوقت لكبار رجال مملكته: إني رأيت فيما يرى النائم سبع بقرات قد امتلأن شحما ولحما، ويأكل هذه البقرات السبع السمان سبع بقرات أخرى عجاف، أي نحاف ضعاف غير سمان، ورأيت أيضا سبع سنبلات خضر قد امتلأت حبا، جمع سنبلة وهي الجزء الأعلى من النبات الذي يتكون فيه الحب، يأكلهن سبع سنبلات أخرى بجانبها يابسات أي جافات قد ذهبت نضارتها وخضرتها. يا أيها الملأ، أي الزعماء والحكماء والعلماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون، أجيبوني في رؤياي هذه وأعلموني وأخبروني بتفسيرها وبينوا لي ما بها وما تدل عليه. إن كنتم تعرفون وتعلمون تفسير الرؤى وتفتون فيها وتفسرون إياها تفسيرا سليما.